السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أقلوا عليهم، لا أبى لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا. حديثي معكم عن بطل من أبطال المسلمين، عن مجاهد، عن تقي النقي، عن رجل مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: سيف سله الله على المشركين. الله أكبر، الله أكبر، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل: سيف سله الله على المشركين. ولذا كان يقال له سيف الله. إن حديثي معكم عن أبي سليمان، عن خالد ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي، هذا الرجل الذي تأخر إسلامه شيئا ما، فلم يسلم إلا في السنة السابعة من الهجرة، ولكنه لما أسلم فرح به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه سيف سله الله على المشركين، وذلك في مؤتة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش زيد بن حارثة، قال: فإن قتل فجعفر ابن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله ابن رواحة. وسمي هذا الجيش بجيش الأمراء، وفعلا استشهد زيد فاستلم الراية جعفر فاستشهد، فاستلم الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد رضي الله عنهم أجمعين. ثم رأى الناس وهم في مواجهة الروم أن يؤمروا عليهم خالد بن الوليد، وكان النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم، وهم في مؤتة في غرب قريب من الأردن، هي تابع الأردن الآن، فكان النبي يحكي لأصحابه ما يحدث في مؤتة، فقال: استلم الراية زيد فقتل، ثم أخذ الراية جعفر فقتل، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه، وفعلا انتصروا في هذه المعركة. إن حديثي معكم عن خالد ابن الوليد الذي أرسل إليه أخوه الوليد ابن الوليد رسالة يدعوه فيها الإسلام، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أسلم خالد لقدمناه على كثير من الناس. وفعلا لما أسلم خالد فرح به النبي صلى الله عليه وسلم وقال لخالد: كنت أعلم أن عقلك سيرشدك إلى دين الله تبارك وتعالى، ولكنه لما تأخر إسلامه سئل: كيف تأخر إسلامك وأنت من أنت؟ يعني في عقلك ودهائك وفهمك، كيف تأخر إسلامك؟ قال: كان يسوسنا رجال أحلامهم تزن الجبال، فلم يكن لنا رأي، فلما ذهبوا رجع الناس إلينا، صار الأمر إلينا، صرنا نحن الكبار، فنظرت في الأمر فعرفت الحق فاتبعته. وفعلا اتبع الحق ودخل في دين الله تبارك وتعالى، فكان سيفا من سيوف الله جل وعلا، وظل هكذا في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل الله جل وعلا، حتى توفى الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فأخذ الخلافة أبو بكر الصديق، وبدأت حروب الردة، فأبلى فيها خالد بلاء حسنا، بلاء عظيما، خاصة في معركة اليمامة لما قاتل مسيلمة الكذاب وانتصر عليه هو وجنود المسلمين. ثم بعد ذلك أرسله أبو بكر إلى بلاد فارس، ثم أمره أن يرجع إلى بلاد الروم، واستلم زمام المعركة يعني معركة اليرموك، وتوفي أبو بكر وخالد قائد لجيش المسلمين في اليرموك، فعزله عمر وجعل مكانه أبا عبيدة عامر بن الجراح، فتقبل الأمر بكل رحابة صدر. ثم بعد ذلك رجع المسلمون منتصرين في هذه المعركة، ثم بعد ذلك صار يعني يقاتل مع المسلمين، وقعت له أحداث جميلة جدا. فمع بعض فتوحات الروم أن أرسل قائد الروم إلى خالد الوليد رسالة يقول له: قد سمعنا وعلمنا أنكم إنما خرجتم من أرضكم من أجل الجوع والحاجة، فإنا قد كتبنا لكل واحد منكم 10 دنانير ولباس على أن ترجعوا من السنة القادمة فنعطيكم مثلها. فأرسل إليه خالد الرسالة النارية يقول له: لا والله ما أخرجنا من بلادنا الذي ذكرت، ولكننا قوم نشرب الدماء، قد علمنا أنه لا أطيب من دمائكم، فجئنا لنشرب دماءكم. وهذا فيه التخويف للناس في مثل هذه المناسبات وهي المعارك. واستمر خالد رضي الله عنه يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى إنه في معركة مؤتة انكسرت في يده 9 أسياف. تصوروا 9 أسياف تنكسر في يد خالد، ومع هذا يموت على فراشه رضي الله عنك يا خالد. وقال كلمته المشهورة يقول: والله ما في جسدي موضع شبر إلا فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا دا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. وتوفي خالد رضي الله عنه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفقط أنبه على شبهة أثيرت على خالد، وهي قولهم في قتال مانع الزكاة لما قاتل مالك ابن نويرة الذي منع الزكاة، وقالوا إنه قتله ليأخذ امرأته، وهذا من الكذب والزور والبهتان على خالد رضي الله عنه. بل إن مالك ابن نويرة قيل ارتد عن دين الله تبارك وتعالى، وقيل إنه يعني منع الزكاة فقط، والأظهر أنه ارتد عن دين الله تبارك وتعالى. وأي الأمرين كان فكان يستحق القتل، وما قتله لأجل امرأته أبدا. ومن يدعي أنه قتل لأجل امرأته ودخل بها في ليلتها واغتصبها، هذا كله يقوله مبغض خالد، مبغض الإسلام، مبغض دين الله تبارك وتعالى. أما هؤلاء الأبطال أمثال خالد فهم أرفع وأعظم من أن يقوموا مثل هذه الأمور، بل قتله غيره لدين الله تبارك وتعالى. لما قال له خالد: ما لك منعت الزكاة؟ قال: إنما هي أموال كنا نؤديها لصاحبكم فلما مات فما بال أبي بكر. فغضب خالد قال: أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ قم يا ضرار فاضرب عنقه. وضرار هو ضرار بن الأزور، لما أمره عمر خالد فقام وضرب عنق هذا الرجل وهو مالك ابن نوير، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو أبو سليمان خالد الوليد، حشرنا الله وإياكم معه رضي الله عنه وارضاه، صحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.